وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يتقبل حجنا، وأن يجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وعملا صالحا مقبولا، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعمل بما يرضيه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق بأن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة. الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: نسك يسمى التمتع، ونسك يسمى القران، ونسك يسمى الإفراد. ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في تلك السنة. ومعنى القران أن يحرم بالحج والعمرة معا ويقرن بينهما ولا يتحلل. ومعنى الإفراد أن يحرم بالحج فقط دون الإتيان بالعمرة. وكل هذه الأنساك جائزة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا. وذكر علماؤنا بأن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وقد ساق الهدي معه من المدينة، وأمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. أحللت معكم، لأن الصحابة من لم يسق الهدي منهم تحلل بعد أن طاف وسعى وحلق أو قصر، والمرأة بعد أن تطوف وتسعى وتقصر يعتبر قد حصل التحلل. فإذا فعلوا ذلك جاز لهم ما كان محظورا عليهم، يعني جاز للإنسان لبس المخيط، وجاز له الطيف، وجاز له تغطية الرأس، وجاز له تقليم الأظافر، وجاز له الجماع إذا كانت معه أهله، جاء حل له كل شيء. هذا التمتع، يطوف سبعة أشواط ثم يسعى، لا يسعى ثم يطوف، لا، يطوف ثم يسعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فقد طاف ثم سعى، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، بمعنى يحلق أو يقصر فتكون عمرة. هذا هو التمتع. وأما القران، أن يعقد النية عند وصوله للميقات وعند الإحرام، أن يعقد النية على حج وعمرة معا ولا يتحلل بينهما. يعني الرجل يستمر في لباس إحرامه، والمرأة تستمر في النية، وإلا بالنسبة للمرأة وكذلك بالنسبة للرجل ممكن أن يغير اللباس لو أراد في الصباح أن يلبس لباسا وفي المساء أن يلبس آخر، المهم أن الرجل يلبس إزار وريدا والمرأة تلبس لباس إحرامها، لو غيرته وبدلته وغسلته في اليوم والليلة عدة مرات لا حرج في ذلك. فالقارن أيها الأحباب يعقد النية على الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يتحلل، ما يتحلل قبل يوم العيد، إذا جاء مثلا في شوال بقي عليه الإحرام إلى يوم العيد، إذا جاء في ذي القعدة بقي عليه إلى يوم العيد، إذا جاء في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة كذلك، لا يتحلل إلا في يوم العيد، هذا القارن. وكذلك المفرد الذي يحرم بالحج فقط، وأما المتمتع فهو يحتاج إلى وقت يسير، طواف ثم سعي بين الصفا والمروة، طواف بالبيت 7 أشواط وسعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا 7، فإذا أكمل 7 حلق أو قصر ثم حل له كل شيء، يحل له الطيف وتقليم الأظافر ولبس المخيط وجماع أهله وغير ذلك مما كان محظورا عليه إلى اليوم 8. لو سألنا، لو ورد سؤال وقد ورد أيضا عدة مرات، ما هو أفضل الأنساك؟ أفضل الأنساك أيها الأحباب هو التمتع. لماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، نقول أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام وأمر من لم يسق لهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا والتمتع أحب إليه. كيف يقول الإمام أحمد رحمه الله بأن التمتع أحب إليه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا؟ الجواب أيها الأحباب لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، فمن ساق الهدي الأولى في حقه أن يحرم قارنا، ومن لم يسق الهدي الأولى في حقه والأفضل والأتم والأكمل أن يحرم متمتعا، كما أمر عليه الصلاة والسلام صحابته من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. في اليوم 8 أيها الأحباب بالنسبة للتمتع يشرع أو يندب للإنسان أن يتنظف وأن يغتسل وأن يلبس لباس الإحرام للحج، ويعقد النية بأنه أحرم للحج فيقول لبيك حجا، ويخرج إلى منى. من أي مكان يعقد النية؟ نقول من أي مكان، لا يلزم أن يأتي للحرم، ولا يلزم أن يكون بالفندق، ولا يلزم أن يكون في البيت الذي يسكن فيه، لا، من أي مكان يلبس لباس الإحرام والمرأة تعقد النية وتقول لبيك حجا، فيذهبون إلى منى ويكثرون من التهليل ويكثرون من التكبير والاستغفار وطلب العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يسأل الإنسان ربه من خير ما سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإنسان اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فهذا من أفضل الدعاء. وإذا قال الإنسان اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار هذا من أفضل الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام ورد في العشر أو في رمضان فاستكثروا فيه من أربع خصال، من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. كان عليه الصلاة والسلام في اليوم يستغفر 100 مرة أو يستغفر أكثر من 70 مرة. ويطلب الإنسان المغفرة ويطلب الخير ويطلب الصلاح والفلاح ويطلب النجاة من عذاب الله ومن ما يوقعه في الحضيض أو الهاوي. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. فإذا قال الإنسان اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار، هذا من خير الدعاء. فينبغي للإنسان في اليوم 8 أن يبتعد عن كل ما يعكر الصفو، وأن ينأى عن كل ما يسيء إلى نسكه، وأن يقضي وقته في التهليل والتكبير والتحميد وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. يصلي الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم 9 في ميناء، هذا من السنة. وإذا لم يتيسر ذلك فلا حرج على الإنسان. سألني عدد من الإخوة قالوا إننا مرتبطون بحملة، وهذه الحملة تتجه إلى عرفات رأسا، فهل من حرج؟ نقول إذا تيسر الذهاب إلى منى في اليوم 8 فهو أولى، وإن لم يتيسر فلا حرج على الإنسان. وفي صبيحة اليوم 9 أيها الإخوة، وهو يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم عرفة، العمل فيه يعدل شيئا عظيما، وثوابه كثير، وتجارته رابحة، ومغنمه عظيم، لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. حتى الصيام الذي هو من أفضل العبادات وأجلها وأزكاها، إنما يوفى حتى الصيام إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنه الصيام يدل على الصبر ويدل على المتابعة ويدل وفيه الأجر الكثير والثواب العظيم. ويقول الله للصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حتى الصيام ينبغي للإنسان ألا يصوم في يوم عرفة، لأجل إذا كان حاجا لأجل أن يتفرغ للدعاء والاستغفار والإنابة. والنبي عليه الصلاة والسلام لإعلام الناس بذلك تناول القدح وهو راكب على راحلته. لماذا؟ لأجل أن يراه الناس وهو يشرب، فيعرف أن الصوم في يوم عرفة للحاج خلاف الأولى. فيبقى الإنسان في عرفة بين ذكر وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار حتى تغرب الشمس. ليس له أن ينصرف قبل غروب الشمس، ومن انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه العودة إلى عرفة، وإذا لم يعد فإنه قد ترك واجبا وعليه دم. ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس وتحقق الغروب توجه إلى مزدلفة وبقي فيها. إذا كان معه ضعف بقي إلى ما بعد منتصف الليل. قبل منتصف الليل لا يجوز بحال من الأحوال، لكن بعد منتصف الليل يجوز لمن معه ضعف من نساء وأطفال أو مرضى أو في حكمه. فإذا كان ليس معه ضعف شرع أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويستر ويدعو الله عند المسعر الحرام كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا أسفر ودعا توجه إلى منى، وتحية منى هي أن يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. لا يلزم أيها الأحباب أن يرمي الشاخص، لا، بل يجب أن تسقط الحصاة في الحوض. أما الشاخص إذا رماه أو لم يرمه سيان، المهم أن تسقط في الحوض. فإذا رمى الجمرة سبع حصيات حلق أو قصر، ثم توجه إلى مكة لأجل أن يطوف طواف الإفاضة أو لأجل أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى إذا كان عليه سعي. إذا فعل هذه الأمور الثلاثة فقد حل له كل شيء. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، الرجل يحلق وهو أولى وأفضل، وإذا لم يتيسر له يقصر، والمرأة تقصر من ضفائرها قدر أنملة، تقصر من ضفائرها قدر أنملة بالنسبة للمرأة. أما الرجل فالأولى في حقه الحل، وإذا لم يتيسر يقصر من جميع جوانب الرأس. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف بالبيت أو طاف وسعى فقد حل له كل شيء، كان محظورا عليه، حل له كل شيء، حل له المخيط، حل له تغطية الرأس، حل له تقليم الأظافر، حل له الطيب، حل له جماع أهله، حل له كل شيء كان محظورا عليه. وإذا فعل اثنين من الثلاثة، يعني رمى وحلق، رمى وطاف، طاف وحلق، اثنين فقط، فإذا فعل اثنين فقط حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء فلا يحل حتى يأتي بالثالث. فإذا وقع قبل التحلل الأول فله حكم، وإذا وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وجب عليه شهر. وأما إذا وقع قبل التحلل الأول، يعني لبس لباس الإحرام في اليوم الثامن ونوى الدخول ووقع أهله في اليوم الثامن، وقع في اليوم التاسع، وقع ليلة مزدلفة، وقع في فجر العيد قبل أن يتحلل التحلل الأول، فيترتب عليه أحكام عظيمة. فلو فعل ذلك في اليوم الثامن وقد عقد نية الإحرام، أو فعل ذلك في اليوم التاسع وهو في عرفة، أو فعل ذلك ليلة مزدلفة أو يوم العيد قبل التحلل الأول، نقول فسد الحج، الحج فسد، وأيضا يلزمه الاستمرار، يرمي مع الناس ويطوف ويسعى ويكمل الأعمال بكاملها. فسد الحج ويلزمه الاستمرار والمضي، وعليه بدنه، لا نقول عليه شاك، لا، بدنه، بدنه، ويلزمه الحج من العام القادم، سواء كان هذا الحج الذي أفسده نافلة أم فرضا. فهذه أمور ينبغي لنا أو ينبغي لمن معه أهله أن يتنبه لها. إذا أكمل مناسك العمرة جاز له أهل، أحل الله له ذلك. إذا عقد النية في الدخول في النسك، يعني نسك الحج، خلاص حتى يتحلل. فلو فعل ذلك قبل التحلل الأول قلنا فسد الحج، الحج اللي جاء من أقاصي الدنيا يريد إتمام النسك، نقول هذا نسك فاسد، فسد الحج. طيب مدام فسد الحج يرتاح في مكة وينتهي من الذهاب إلى الأمكنة هذه ورمي الجمار والذبح ومناسك الحج والمبيت بمزدلفة والمبيت من لا، يلزمه الاستمرار. طيب وماذا عليه؟ عليه أن يذبح بدنه. وماذا عليه؟ يجب عليه أن يحج من العام القادم، سواء كان الحج الذي أفسده فرض أو نافلة. هذه أربعة. وماذا عليه؟ عليه إذا حج في العام القادم نأمر بالتفريق بينه وبين زوجته في ذلك المكان، لأجل ألا يحصل ما حصل في العام الماضي، لأجل ألا يحصل بينهما جماع فيحصل الإفساد. فينبغي لنا أيها الأحباب، فينبغي لنا أيها الأحباب أن نكون على بينة من الأمر، وأن نتنبه لهذه الأمور، وأن نحرص أن نعود إلى بلادنا بعد أداء النسك بنفوس غير النفوس التي أتينا بها، بنفوس متعلقة بحبل الله، متمسكة بإرشاداته، منقادة للصواب، راغبة فيما عند الله، حريصة على الجنة، حريصة على البعد عن النار. وأن يكون الإنسان داعية يدعو أهله، يدعو زوجته، يرشد أبناءه، يعلم ما لديه من أخوات وبنات وأقارب، لأن الله سائلك عنهم في يوم القيامة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا يكفي أيها الأحباب أن يكون الرجل صالحا في نفسه ويترك أهله على ما يريدون، ولا يكفي أن تكون المرأة صالحة في نفسها وتاركة أولادها وزوجها على ما يريدون، لا، بل لا بد من الدعوة إلى الخير والإرشاد إلى الفضيلة وزرع الإيمان وغرس العقيدة، وأن يكون الإنسان داعية خير وصلاح وفلاح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل هذا الأمر، فإن الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يسأل كثير من الإخوان يقول علمنا بأن المتمتع والقارن عليهم هدي. طيب إذا لم يجد الإنسان، نقول إذا لم يجد فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. يسأل بعض الإخوان يقول أنا عندي مبلغ ليس بالكثير، وإنما أحتاج إلى هدايا، عندي الأطفال أريد أقدم لهم هدايا، الزوجة أريد أشتري لها هدية، الجيران، الخدم، الكذا كذا، المعارف، زملاء العمل. نقول لها الهدي مقدم على الهدايا، الهدية مطلوبة وتزرع المحبة وتوجد الألفة. يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، لكن تترك الهدي وتشتري هدايا؟ لا، الهدي مقدم. ولا يصح الصيام من الإنسان إذا كان قادرا على الهدي، قادرا على رأس من الغنم، إما من الضأن وهو ما له 6 أشهر، ومن الماعز ما له 1 سنة، أو 7 بدنة، أو 7 بقرة. البقرة ما له 2 سنة، البدنة أو الناقة أو البعير ما له 5 سنوات. فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتبه لهذا الأمر. يسأل بعض الإخوان يقول هل الأولى أن أذبح أو أوكل، أن أتولى الذبح بنفسي أو أوكل المؤسسة التي خولت بهذا الشيء؟ نقول فيها إذا تمكنت من الذبح والأكل من هديه والتصدق على الفقراء وإطعام والإهداء للأصدقاء والأقارب وزملاء الرحلة فهذا طيب وحسن، وإن لم تتمكن ووكلت من يقوم به نيابة عنك فهذا حسن، ولكن تحرص ألا توكل إلا من لديه تخويل رسمي، لأنك قد توكل إنسانا يضع المبلغ في جيبه ولا ينفذ وكالته، أما إذا كان قد صرح له وسلمك إيصالا في ذلك وهناك ختم وهناك يعني إجراءات منضبطة فأنت بالخيار، إما أن تتولاه بنفسك وإما أن توكل من شئت ممن تثق به. هدي التمتع والقران أيها الأحباب، الوقت المحدد لذبحه في يوم العيد واليوم 11 و12 و13، لا يصح ذبح أو نحر الهدي قبل يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر في يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان يجوز قبل يوم العيد لأوضحه عليه الصلاة والسلام. جمرة العقبة ترمى في يوم العيد في الصباح قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، عند طلوع الشمس، الضحى، عصر، إلى آخر. أما الأيام الباقية 11 و12 يوم العيد نرمي جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، جمرة العقبة الكبرى. وأما في اليوم 11 و12 لمن تعجل، و13 لمن لم يتعجل، فنرمي الجمار 3: الصغرى التي تلي مسجد الخير، والوسطى التي بعدها، وجمرة العقبة التي رميناها يوم العيد، كل واحدة نرميها 7 حصيات. وقلنا ليس المقصود أن نرمي الشاخص، وإنما المطلوب أن تسقط في الحوض. أما الشاخص فهو علامة على مكان الرمي، يعني لا نقول لا بد من رمي الشاخص، لا، وإنما لا بد أن تسقط في الحوض. الوقت المحدد للرمي في اليوم 11 و12 لمن تعجل و13 لمن لم يتعجل هو بعد الزوال، بعد الزوال يعني الظهر. في يوم العيد نرمي قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، عند طلوع الشمس، ضحى، ظهر، عصر، إلى آخر. لكن في اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل يبدأ الرمي من الزوال، من الزوال يعني حوالي الساعة 12:30 أو 1:15 معروف الزوال، يعني فيه علامات وفيه دلالات بينات وسمات ظاهرات. لا نرمي قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى وقال خذوا عني مناسككم. هذه أمور أيها الأحباب ينبغي لنا أن نلم بها وأن نسأل عما أشكل علينا ليكون حجنا صائبا إن شاء الله. فالإنسان تكبد